أراد أن يبين تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولا لا تجعلوا لله أندادا، الند في اللغة هو الشبيه أو هو النظير، يقول الند بمعنى الشبيه بمعنى النظير، والند بمعنى الشريك أيضا كما هو، وهذا هو المقصود عندنا في الشرع هنا في العقيدة. الأنداد هم الشركاء، فلا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا لله شركاء تصرفون إليهم عبادتكم سواء توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو حتى توحيد العبادة هو الأصل في هذا الكتاب. فهنا الآية عامة، فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تتخذوا مع الله عز وجل ندا أو شبيها. وقلنا يعني في شرح المعارج وقلنا هنا من قبل بأن الأنواع في مسألة الأنداد ثلاثة، إما يتخذ مع الله ندا في أسمائه وصفاته، فإما أنه يعطل الله عز وجل عن الأسماء والصفات أو أنه يلحق في أسماء الله عز وجل فيشتق من أسماء الأصنام أسماء لله عز وجل كما قلنا في اللاتي يسمون من الإله والعزة من العزيز والمنام من المنان، هذه كلهم اتخاذ الأنداد أيضا، أو تعطيل الله عز وجل عن صفاته فشبهوه بالعدم هذا من اتخاذ الأنداد أيضا، أو كما فعلت النصارى في التثليث بأنهم اتخذوا جعلوا التثليث بقولهم الآب والابن والروح القدس هذا من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، هذا كله في باب التوحيد الأسماء والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو كما فعل فرعون وأراد أن يكون إلها لهم، أو كما فعل النمرود وأراد أن يكون إلها، وغير ذلك من الأنداد التي تتخذ في شرك الربوبية أو عدم توحيد الربوبية أو حتى في الأسماء والصفات. ثم الأنداد أيضا تكون في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية بأنه يتخذ من دون الله أندادا أن يصرف لهؤلاء الأنداد للشركاء مع الله عز وجل العبادة، الأولياء المقبورين الشجر الحجر الأصنام الأوثان كل هذه الشمس كما كان قوم إبراهيم يعبدون الشمس والكواكب وغير ذلك من كل ما كان يعبد من دون الله فيصرف له العبادة من غير الله عز وجل هذا قد اتخذ مع الله ندا اتخذ مع الله شريكا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معه غير تركته وشركه، وهذه تبين بأن سواء كان هذا العمل الظاهري تصرف العبادة الظاهرية من ذبح من نذر من طواف من سجود من ركوع هذه عمل ظاهري لغير الله فهذا شرك ظاهر، أو تكون المسألة في القلوب والإرادات والنيات بأن يعمل عمل ليس لله عز وجل كما جاء عن المنافقين ويرؤون الله ويرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء الآيات ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون إلى آخر الآيات، فهؤلاء الذين يراؤوا بأعمالهم يردون بها غير الله عز وجل يردون بها الرؤى من الناس المدح والتزيين والثناء كل هذا من باب الأنداد. ولكن هنا هذه الآية كما نقول هي آية عامة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية من أول الآيات التي نزلت أو يعني آيات التوحيد في سورة البقرة من قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أول شيء كان أول أمر في هذه الآية وهو أول أمر في القرآن كله هو الأمر بالتوحيد اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس، وهذا خطاب للناس ليس للمؤمنين، هذا خطاب للناس على أمة الأمة جميعا أمة الدعوة وليس أمة الإجابة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب عام لكل من خلقه الله عز وجل من الإنس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا استلزام الله الذي خلقكم وخلق ودبر أمركم وأنزل لكم الرزق ووهب لكم الذرية وغير ذلك هو الرب فيلزم من ذلك بأنكم تعبدوه اعبدوه فقط. ثم جاء الإثبات والنفي وهذه دائما قلناها ما يأتي التوحيد إلا بإثباته والنفي عن الشرك إثبات ونفي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يود أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ينفي عن الله عز وجل الطواغيت أو يعني يكفر بكل الطواغيت ويؤمن بالله هنا أيضا يعبد ربكم الذي خلقكم ثم جاء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاء بعد أن أثبت التوحيد لابد أن ينفي الشرك لأنه لا يكفي فقط أن تعبد الله لابد أن تنتفي عنك عبادة غير الله، التوحيد ليس الإفراد فقط ليست لابد أن تثبت العبادة وتنفي عن الله عن غير عن الله عن غير الله عز وجل العبادة. لذلك قال اعبدوا ربكم ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا مع أن الآية هذه عامة, هذه الآية عامة يعني ينزل فيها الشرك الأكبر, ولكن ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية بأسقطها أو أنزلها على الشرك الخفي كما جاء هنا, فبين هنا بأنه وهو يريد أن يبين هنا لأنه لما جاء بأمثلة كأنه يريد أن يقول بأن هناك من الألفاظ التي تكون شركا, وهي طبعا سنبينها شركا أصغر, لأن هذا الباب الذي به مصنف ويتكلم عن الشرك الأصغر, باب كل هذا الذي يأتي الألفاظ التي تنزل تحت الشرك الأصغر التي يقولها الناس وكثير من الناس حتى وإن لم يقصدون معناها, يعني لو قصدوا معناها سنبين تنزل في الشرك الأكبر, لكن هنا هو أتى بها ابن عباس يبين هذه الآية ليبين الشرك الأصغر والشرك الخفي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم, وأتى بأمثلة, وكل الأمثلة كما سنبين هي في الألفاظ, يعني كلها شرك من شرك الألفاظ الذي يتلفظ به المرء باللسان حتى وإن لم يقصد معناه, ولكن سماه أندادا كأن ابن عباس رضي الله عنهما سمى فلا تجعلوا لله أندادا بأن هذه الأشياء التي سيبينها في تفسيره هي من اتخاذ الله ندا, من اتخاذ الله شبيها, من اتخاذ الله مساويا له. هنا الآية فيها بعض الفتات فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, هنا فلا تجعلوا هنا أيضا نفي لا أو لا ناهية أنا آسف مع تجعلوا فعل الأمر لا تجعلوا هنا هي أصلها تجعلون حذفت للجزم لا تجعلوا, هذا كله يفيد العموم, لا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا لله أي من أنواع الأنداد, كل أنواع الأنداد لا تصح أنك تجعلها مع الله عز وجل. وهنا قال وأنتم تعلمون, هذا وأنتم تعلمون فيه قيد, في قيد هنا فيها تفسيرين عند أهل العلم, التفسير طبعا المناسب لهذه الآية أو الشائع بأنه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, وأنتم تعلمون بأن الله عز وجل هو الذي له توحيد ربوبية, فكيف تجعلوا وأنتم تعلمون من الله هو الرب كيف تجعلوا لله أندادا في العبادة. لنلتفت هنا الآية قال لا تجعلوا لله لم يقل تجعلوا للرب, كأنه يخاطبهم بتوحيد الألوهية, فقال لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون بأن الله عز وجل هو الرب هو المستحق للعبادة فكيف تجعلوا معه أندادا في الألوهية. وهذا وجه ظاهر, هذا وجه ظاهر هو عليه كثير من أهل العلم لأنهم قالوا أنه في تقييد وأنتم تعلمون تعلمون إيش تعلمون بأنه المستحق للعبادة ومع ذلك جعلتم معه أندادا, هذا وجه. وجه آخر يستدل به أصحاب القول الذين يقولون بالعذر بالجهل بالعذر بالجهل في التوحيد أيضا, لأنهم قالوا هنا قال الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, أي هنا كأنك لو اتخذت مع الله ندا وأنت لا تعلم فهذا لا يدخل في الحكم, وهذا من مفهوم المخالفة لأن الله قيد هنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, كأنه الذي يعني الذي يؤخذ بذلك الذي يعلم بأنه لا يجوز ويعلم ما يفعله فلا يعذر بجهله, وأما من كان لم اتخذ مع الله ندا ولم يكن يعلم بأن هذا ند لله عز وجل فهنا يعني يكون فيه العذر بالجهل. نقول هذه الآية لمن يقول بالعذر والجهل, الخلاف ليس معنا هنا في هذا الباب لأن في خلاف من أهل العلم على مسألة العذر بالجهل في مسألة التوحيد وليس عموما, طبعا في عذر بالجهل ولكن في عذر بالجهل آخر, في عذر بالجهل في مسألة التوحيد, في طبعا العذر بالجهل عموما الخلاف فيه أخف ضعيف, لكن هو الخلاف القوي بين أهل العلم في مسألة هل التوحيد فيه عذر بالجهل أم لا, مسائل التوحيد فيها عذر بالجهل أم لا. هنا قلت بأن هذا وجه يستدل به عند الذين يقولون بالعذر بالجهل في التوحيد. هنا ال ابن عباس لما ساق هذا التفسير وقلنا بأن التفسير على أربع أنواع, تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن أو التفسير بكلام الصحابة رضي الله عليهم ثم التفسير بالتابعين على خلاف ثم التفسير باللغة. هنا المصنف أتى بتفسير ابن عباس لهذه الآية, كان ابن عباس يقول قال ابن عباس في الآية رضي الله عنهما الأنداد هو الشرك, هذا واضح الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هنا كأن ابن عباس أسقط هذه الآية أو جعلها في الشرك الأصغر لأنه قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل, وانظر إلى التعبير أخفى من دبيب النمل, لا أحد يسمع دبيب النمل, أنت لو عندك مش نملة عندك جنبك إيش جانب يخبط أنت ممكن ما تسمعه, ترى بقى النملة هذه الدقيقة دبيب النملة وليس فقط على صفات سوداء يعني على شيء صفات سوداء يعني يعني ليس فيها أملسة فليس فيها جفة لا تسمع حتى صدى الصوت، وفي ظلمة الليل في كمان كح في ظلام من الليل فأنت لا تراها حتى كمان يعني أنت لا تراها ولن تسمع دبيبها أصالة. هذا دل على إيه؟ دل على خفاء هذا النوع من الشرك. انظر إلى تعبير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أو تفسيري على خفاء هذا النوع من الشرك، أنه خفي على المرء حتى أنه لا يشعر به، كما أنه لا يشعر بدبيب النملة على الصفاء الملساء التي هو ليس لها صوت أو صدى على في ظلمة الليل، يعني لا يرى ولا يسمع. ودل ذلك على أن هناك من التوحيد من لا يعني يعتبر إليه المرء ولا يعلم بأنه واقع في ذلك من الشرك، آسف، لا يعتبره المرء ولا يظن الواقع به ومع ذلك يجد نفسه واقعا فيه. وهي هنا ألفاظ بيانها ابن عباس قال: وهو أن تقول والله، طب هذا إيش فيها والله؟ هذا حلف، وحياتك يا فلان، يعني قال والله وحياتك يا فلان، وجمع بين والله وحياتك يا فلان. هنا هذه سنبين، هو هنا قال والله وحياتك يا فلان وحياتي أيضا، أو قال وحياتي، يعني هنا كأنه أقسم بالحياة. وتقول لولا كليبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله لصاحبي ما شاء الله وشئت. فأنا نبدأ أولا قال وأن تقول والله، وهذا حلف، الحلف لا إشكال فيه، الحلف أصلة هو توكيد الكلام بذكر معظم عند السامع والمتلقي. إيش هو الحلف؟ أنك أو القسم توكيد الكلام، تريد أن توكد الكلام بذكر معظم عند السامع وعند المتلقي. وحروف القسم ثلاث، حد يعلمها؟ و والله وتالله وبالله، ماشي، الواو والتاء وبالباء، والله وتالله وبالله. تالله لأكيدن أصنامكم، وبالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله، هذه والله قاعد اتذكر معنا ولا مش هتجيبه معايا. طيب تأتينا ان شاء الله، عموما هي كثير في القرآن، يعني هي والله وتالله وبالله. طيب لا اتذكر يمين بالقسم والله يذكرنا فيها من الآيات. ما تنشغل خلاص يا شيخ، ما تنشغل عشان نكمل المسألة. طيب هنا قال هو يريد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن يذكر بعض الألفاظ التي هي من الشرك، ولكن هنا يعني نبين هي حقيقة هي من الشرك الأصغر، هي ليست من الشرك الأكبر، وهو أن تقول والله أو القسم. الأصل أن القسم لا تقسم إلا بالله عز وجل، سواء بالله أو تالله أو والله. وحياتك يا فلان، هنا الواو وحياتك أنه أقسم بالحياة. والقسم على نوعين: القسم الخالق وقسم من الخالق، والقسم من المخلوق. والقسم من الخالق والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، والشمس والقمر والضحى والليل، هذه من باب هذا القسم من الله عز وجل تشريف وتكريم لمن أقسم به الله عز وجل. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل، لأنه كما قلنا على تعريف القسم هو توكيد الكلام بذكر معظم عند السامع والمتلقي، وهذا لا يكون هذا التوكيد والتعظيم إلا لله عز وجل، يعني لا يمكن أن يحلف المرء إلا بالله. وكما بينا الآن حروف القسم تلاقى الله والله وبالله، فمن أقسم بغير الله عز وجل كما سيأتي معنا في الحديث الذي في هذا الباب فقد وقع في الشرك. لذلك لما يقول والله وحياتك يا فلان، هنا وقع في إشكالين، وقع في شركين، وقع في شركين أولا، لأنه قال والله وحياتك وجمع جاءت بالواو مع والله وحياتك، فساوى أولا بين الله وبين حياته، فوقع في شرك المساواة الند الذي يقصد بابن عباس، لأن هذا الواو تقتضي الاشتراك، فلما قال والله وحياتك وقع في الواو وهو الاشتراك، فوقع في أو وضع المخلوق في منزلة الخالق. والثانية أنه أقسم بالحياة، فوقع في الخطأ الثاني من أنه أقسم بغير الله عز وجل. فهنا عنده إشكالين، إشكال الأول أنه بالواو أنه شارك بين الله وبين الحياة، وقع في الاشتراك كما سيأتي معنا الآن في شاء الله وشئت، ايضا وقعت الواو في المشترك في الاشتراك. والثاني انه اقسم ايضا بالحياء، وهذا قسم لا يجوز لانه ذكر معظم غير الله عز وجل. فهو يقول والله وحياتك فلان وحياتي ايضا، حتى وحياته لا يصح ان يقسم بذلك ايضا، لان هذا هو وقع من الشرك. لكن هذا الشرك كما قلنا هذا من الشرك الاصغر، هذا من الشرك الاصغر الذي هو كما قلنا لا يخرج من الملة، ولكنه المرء فيه على خطر عظيم، لأن العمل فيه يحبط، وعلى خلاف من أهل العلم هل هو يغفر له أم لا يغفر له، يعني في المشيئة أم في الوعيد. ولكنه هنا المسألة بأنه بيّن بأن هذا الكلام كله من ألفاظ الشرك الأكبر، أنه قال هنا والله وحياتك فلان، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص. طيب هنا هو إيش الإشكال هنا؟ لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، أي هنا علق النتيجة على السبب، التفت إلى السبب كما قول، قال لولا كليبة هذا، يعني لولا نباح الكلب لما دخل اللصوص، لولا البط في الدار اعتنى اللصوص. هنا علق النتيجة أو الفعل على السبب، فالتفت إلى السبب ولا يلتفت إلى المسبب. وقلنا الالتفات إلى السبب شرك أصغر، والاعتقاد في السبب شرك أكبر، لذلك أنزلنا هنا هذا الكلام منزلة الشرك الأصغر كما قال ابن عباس، لأنه هو ابن عباس لأنه رضي الله عنه قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. هنا التفت إلى السبب، ظن بأن هو السبب موجود، نعم أن الكلب في الدار نباحه قد يرد اللصوص، البط في صوته في الدار قد يرد اللصوص، لكن لما التفت إلى السبب ولم ينسب الأمر هذا لله عز وجل، كان هذا الالتفات وميل القلب فيه ما فيه من الشرك الأصغر كما قال ابن عباس. يبقى كأن هذا كله فسره ابن عباس من الآية فلا تجعلوا لله أندادا، جعل هذا كله من الشرك الخفي. ولماذا جعله شرك خفي؟ لأن المرء يقوله والناس تقول هذا الكلام ولا تظن أنه شرك، بل أن بعض الناس يخطئ ويقول إن قاله غير معتقدا به فلا شيء عليه له. نقول لا، بين ابن عباس الآن بأن القول نفسه هو شرك أصغر، لكن إن اعتقد فيه وقع في شرك الأكبر. يعني إن ظن بأن الكلب في الدار هو الذي منع اللصوص واعتقد في ذلك قد وقع في الشرك الأكبر، لكن لو فقط مال إلى السبب كما نقول وقع في الشرك الأصغر. كذلك بالنسبة للبط، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هنا النهي جاء فيه أن هذا اللفظ أيضا لفظ شركي. لماذا؟ لأنه ساوى بين الله وبين العبد، قال لو شاء الله وشئت، نعم لله مشيئة وللمرء مشيئة، ولكن هناك فارق، مشيئة العبد لا تفارق ولا تجاوز مشيئة الله عز وجل، ليست مشيئة استقلالية بل هي مشيئة تابعة. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فهذا ندل على أن مشيئة العبد لا يمكن أن تفارق مشيئة الله عز وجل، بل هي في دائرة مشيئة الله عز وجل، وكل شيء قدره وقع في هذا الكون وقع بقدر من الله عز وجل، لا يمكن أن لا يكون إلا بقدر من الله عز وجل. لذلك عندما يقول المرء ما شاء الله وشئت، فهنا حدث الواو عندنا فيها إشكالية الاشتراك، فقد اشترك جعل المشاركة بين مشيئة الله ومشيئة العبد، وهذا لا يصح. لكن لا يمكن أن يقول ما شاء الله ثم شئت على الترتيب، لأن هناك، ولماذا نقول ذلك؟ لأن المشيئة أثبتت للعبد في القرآن وفي السنة، فلما جاءت النصوص تبين بأن للعبد مشيئة جعلنا له مشيئة، لكن لم نجعل له المشيئة مساوية لمشيئة الله عز وجل، جعلناها تابعة لمشيئة الله عز وجل، لأن الواو في تساوي تأتي في العاطفة تأتي بمعنى الاشتراك، وأما ثم فتأتي بمعنى الترتيب. لذلك الصحيح أن يقال ما شاء الله ثم شئت، ولو قلت أفضل إلى الترتيب كما قال جعلت لي ندا، قل لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت، قل ما شاء الله وحده أجعلت لي الله ندا. لذلك الكمال ألا تقول إلا ما شاء الله وحده، هذا عند أهل العلم وهذا الصحيح، الكمال توحيدا أن تقول ما شاء الله وحده، لكن يجزئ ويصح أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لأنه جاء هنا النص بأن الإنسان مشيئة للعبد مشيئة، ولكن لا تسويها مع مشيئة الله عز وجل. ذلك على دركتين الآن، الكمال وهذا الأفضل الذي يأتي به المرء أن ينسب المشيئة لله عز وجل فيقول ما شاء الله وحده، والمجزئ هنا أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والقسم هنا هو طلّى إذا كدام أصلاكم، فكده في بقى واو وتاء. لا لا تام الله هي جت في التاء، لأن يعني هي الأصل الأقرب للقصد، لكن الأقصد أنها تقول أقصد تالله لأكيدن أصنامكم، قصدي الواو الأولانية دي هتبقى إيه؟ كما قال لك تأكيد ممكن. نعم. قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أنا على ذلك من الشهدين وطلّاه إلى قدامك تعقيب يعني أصدحه ما هي بس هي التاء خلاص هي اللي معروفه بالقسم فيها يعني حرف القسم في الواو هتاتي معك لكن عندي كتير بس هي ما مش مستحضر انا الان ايات القسم كثير في القران بالواو اصلا طيب هنا نبين اولا قسم هنا فقلنا بان قسم المشيئه سياتي القسم الثاني ايضا انه وقول الله لولا الله وفلان قال ما شاء الله وشئت بيناها قول الله لولا الله وفلان هذه أيضا لا تجعل فيه قال وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا يعني تقول لولا الله ما تجعل فيها فلان أصالة يعني إيش لا تنسب هذا الذي فعل لفلان بل قلها لله عز وجل لأنك لما قلت لولا الله وفلان أشركت مع الله عز وجل العبد فيما لا يكون إلا لله عز وجل قال هذا كله شرك يريد أن يبين بأن هذا كله خلاص شيخ سيبك من مش مهم من الآية والله أنت هروح منك الدرس وانت بتدور على الآية هتأتيك صدقني ما تنسخلش أنا غلطت أن قلتكم هتقولي آية خلاص الصراع عايزكم تركز في دي أفضل يعني سأتأتيك إن شاء الله بس حضرتك يعني ما فيش حاجة في الكتاب ما هتقولها طيب وأنا وأنا ما بقولش في الكتاب آية بالظبط ها الكتاب توصل أنت معاك إيش طيب وأنا مش متقيد بيه ما أنت عارف من زمان ها لا ما انتوا وقفتوني كده وهنفقد طيب شيخنا هو جميع المفسرين في الآية دي انزلوها على الشرك الاصغر زي ابن عباس لا يا تنش من الاثنين فلا تجعل عندنا الاصل ان الايات ما احنا هنبين ان الاصل ان الايات لما ياتي على الشرك الاكبر اصلها لكن التفسير ابن عباس اراد ان يبين ان ايضا وهذه دي قاعده عندنا كلامنا فيها في الكتاب بان السلف كانوا ينزلون الادله التي في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر يعني حتى في حديث الواهنة الذي قال ما تزيدك إلا واهنا ثم تلا قول الصحابي حذيفة وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون هذه الآية في الشرك الأكبر ولكن جاء الصحابة منهم بأنهم كانوا ينزلون آيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وهذه هو سنبينها أيضا كنا في المسائل الأفاد المستنبطة لأن هذه قاعدة عند الصحابة في أن آيات الشرك الأكبر يمكن أن يستدل بها على الشرك الأصغر لا حرج في ذلك لكن العكس لا ما هو الآيات الأصل فيها لما تنزل الشرك أكبر إلا أن يأتي قرينة تبين لك أن هذا الشرك أصغر لذلك سنبين الآن لماذا الحلف بغير الله كما سأل حديث عمر حديث ابن عمر الصحيح بأنه شرك أصغر وشرك أكبر لأنه جعل له كفارة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن آيات الشرك تنزل على الشرك الأكبر إلا أن تأتي قرينة تبين لك أنه في الشرك الأصغر هذا الأصل فيها لذلك لما جاء تفسير ابن عباس قلنا تفسير ابن عباس من تفسير الصحابة ترجمان القرآن فبين بأن يصح من هذه الأشياء تسمى شرك لكنها شرك أصغر ليش شرك أكبر لأنه بين قال هذا من شرك الخفي أو من شرك الأصغر فابن عباس قلنا استدل بهذه الآية لكن عشان ننتهي من هذه المسألة لابد أنك تعلم الجزئية هم يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر في إثبات الحقيقة فقط وليست في إثبات الأحكام يعني إيش؟ يعني يأخذ الآية وإن كانت في شكل أكبر ينزلها على شكل أصغر ويبين فهنا الآية صحت في الأكبر وصحت في الأصغر حقيقة لكن حكما توابع الحكم لا يأخذ إن هي نزلت في شكل أكبر فيطبق أحكام الشكل أكبر عليها على شكل أصغر لأن في فارق كما بينا بأن الشكل صاحب شكل أكبر يخرج من الملة لأن في ناس وقعوا في هذه المسألة بأنه لما لقى وجد الصحابة يستدلون بآيات الشكل أكبر في الشكل أصغر فأخذ أحكام الشكل أكبر على شكل أصغر هذا خطأ وطبق ما يترتب على الشكل الأكبر بالضبط فإحنا نقول نعم إحنا نعمل بالآيات الشكل أكبر نستدل بها حقيقة على شكل أصغر لكن ليس حكما حكماً الشرك الأكبر يفارق الشرك الأصغر وبينا المفارقة أكثر من مرة حتى لا نعيد أكثر من ذلك الشاهد من من مما ذكر الآن من تفسير ابن عباس بأن هناك ألفاظ هي شركية وما دام قال المرء هذا اللفظ حتى وإن لم يعتقد وانتبهوا حتى وإن لم يعتقد ولكن قاله تلفظاً بلسانه قد وقع فيه الشرك الأصغر وهو من باب اتخاذ فلا تجعلوا مع الله أنداداً وأنتم تعلمون طيب ثم ذكر المصنف حديث والحقيقه هو وهم في سند الحديث وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم الان يعلمون ان الحديث هذا عن ابن عمر ليس عن عمر ما ادري عندكم شيء في في في في التصحيح في التخريج صح على خطا، لان هذا الحديث غير حديث لا تحلفوا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في سفر يحلف بابيه فقال لا تحلفوا ابائكم، هذا حديث عمر. اما هذا الحديث عند ابو داود وغيره عن ابن عمر لم يرد عن عمر، هذا الحديث قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، هذا الحديث الصحيح فيه انه عن ابن عمر. هنا قال من حلف اي هذا كما بينا هو اليمين وهو القسم كما قلنا، والحلف او القسم او اليمين وتاكيد الكلام لمعظم بين المتكلم والخاطب والخاطب بمخاطب باحد حروف القسم الثلاثه. طيب هو قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، اي هذا دلاله صريحه على ان الحلف لا يجوز بغير الله عز وجل، لابد ان الحلف يكون بالله فقط وفقط. وهذا يدل على اذا الحلف باي مخلوق كائنا من كان فهو شرك كائنا من كان. وهذا يرد على خطا قول الامام احمد رحمه الله عليه بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرواية عند الامام احمد وهو المشهور عند الحنابل بانه يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ان عندهم من حنث في هذا القسم عليه كفاره، وهذا المشهور من الحنابلة. ونقول وهذا طبعا يرد على الإمام أحمد، حتى المحققين متى هي المسألة من الشيء العقب الحال، المحققين من الحنابلة لم يرتضوا ذلك أيضا، ردوا هذا وقالوا بأنه لا يجوز. لكن هو رواية نعم قول الإمام، لكن للأسف بقى المقلدة في المذهب، وهذا المشكلة التي نريد بينها التقليد المزموم بقى الآن، المقلدة في المذهب بدون اتباع الدليل تجده يسير على قول الإمام، الإمام على عين ولا رأس، لكن هو ليس بمعصوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فلا يمكن الجواز الحلف به. أين الدليل على جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل واحد على جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره، لكن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال لا تحلفوا بأبيكم ولا بأبنائكم أو بأمهاتكم أجدادكم، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، أو من حلف ولا تحلفوا باللات ولا تحلفوا بالعزة، ومن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذا كله يبين بأن هذا تعريف القسم والحلف بأنه ذكر معظم، ولا يمكن أن يحلف بغير الله عز وجل، وهذا يبين خطأ هذا القول عند الحنابلة، وأنه حريم يعني أن يتركوا المذهب في هذه المسألة، لأنه الحق واتباع الدليل وهو يخالف النصوص. فأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. والمسألة مش في الحنابلة، يعني الشافعية عندهم أشياء برضو في العقيدة في التبرك وغير كده يعني مميتة قاتلة ما تتبع، يعني هم يرون التبرك بتربة النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من علماء الشافعية يرون ذلك أيضا. وهذا المسألة ليست تقليدا للمذهب الآن، المسألة كلها اتباع الدليل، فالمسألة كلها لابد أن المرء الآن ينظر إلى الدليل ولا يقلد مذهب. يعني نعم هم المذهب نتعلمه لأن احنا نتثبت من الأحكام وننظر لفقه علماؤنا في كيفية استنباط الأدلة، لكن خالف ذلك النصوص لابد بأن المرء لا يسير مع التقليد المذهب في مخالفة النصوص، هذه مسألة لابد أن يتفت إليها. أما دعاوى بقى التقليد الأعمى هذه المميتة القاتلة اللي تجعل الناس يسيرون كالنعاج خلف المذاهب وانتهت المسألة، والأحد ليس له يعني يتدبر، وحتى إن أخطأ الإمام فيسير قول خطئه ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يصح، هذا ما يصح، وليس هذا الأصل في طلبة العلم. الغزالي يقول كثيرا قال ما قلدنا الشافعي، مع أن الغزالي ده فحل من فحول المذهب عنه، ومع ذلك قال ما قلدنا الشافعي، نسر قال بل وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، يعني هو حتى يقول ذلك مع انه هو من من من علماء المذهب لم يخرج عن المذهب، لكن هو يقول هذا اجتهدنا وافق اجتهاد الشافعي، لم يقبل بالتقليد المذموم هكذا، وهذا هو حري بطالب العلم. نقول بان القسم قسم من الخالق كما قلنا، قسم من المخلوق، المخلوق اذا اراد ان يقسم فلا بد ان لا يقسم الا بالله عز وجل، اما الخالق فيقسم كما شاء من مخلوقاته تشريفا وتعظيما له. طب اذا قلنا الان بان المخلوق لا يقسم الا بالله عز وجل، ماذا سنفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل ايش نعم السلام مش سامع حد بيصلي كله نايم، انت اللي قلت بس في ناس ما بتقولش، والإخوة على الغرفة لازم يصلوا هما كمان أصلا مش يسمعون. أحسن. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، زك الله خير الرجل أتاك بها وقت الآن أخ مصطفى، قال والله ربنا ما كنا مشركين، زك الله خير. أحسن الأخ رؤي كان مش هيغدي الدرس النهاردة لما يجيبها، ماسك الكتاب المصحف رايح جاي عليه أصلا. فالآن نقول فهنا يأتي علينا إشكال، قلنا بأن المخلوق لا يقسم إلا بالله عز وجل، طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل سأله عن أركان الإسلام قال ما الإسلام؟ قال أنتم أن تشهد إله الله وتشهد رسول الله أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وتحج البيت صلى الله عليه وسلم. قال علي هل علي غيرها؟ قال لا. قال والله لن أزيد عن ذلك ولن أقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. هنا أفلح وأبيه إن صدق. على رواية مسلم أيضا كمان قال أن أفلح وإن أبيه. كيف نقول من حلف بغير الله فقد أشرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أنت أول مرة تسمعه دي بس وأبيه أنا أفلح إن صدق عارفها أن أفلح وأبيه دي لا ده هي الأصل أفلح وأبيه بس وأبيه جديدة إيه جدا أفلح إن صدق ممكن تسمع كتير شيء بس كنت فاهم من هي أفلح وأبيه يعني أفلح هو وأبيه كنت متخيل لما أسمعها أن هو هيفلح هو وأبوه يعني أفلح وأبوه أفلح وأبيه إن صدق ما كنتش بقول بين القسم لا هو قال أفلح وأبيه إن صدق يعني هذه قسم ده هو قسم والواو حرف القسم أفلح وأبيه إن صدق فين دي ما فيش خالص ده هو أبيه ماله في الموضوع يا إخوة هي من مسألة أنتوا طب أنا أجيب لكم فيها ستة أقوال عموما عند العلماء اختلفوا فيها العلماء دي من اسكتوا بقى ما أنتوا ما سمعتوهاش قبل كده ما متخمم لا ده ممكن يبقى الرأي السابع حلوة دي برضه جميلة هو بعد طيب مش عايز تدينا فرصة انت بس فتوحات المجلس طبعا بس فتوحات فتوحات ايه مش فتوحات المجلس ايوه فتوحات المجلس الله المستعان طيب ما زلنا في ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل ما جاء الرجل فقال له أفلح وأبيه إن صدق هنا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة لأن فيها ما فيها من القسم والقسم فيها بالمخلوق فبعض أهل العلم اختلف معنا ستة أقوال في هذه المسألة القول الأول أن بعض أهل العلم أنكر هذه اللفظة وقالوا إنها لم تثبت في الحديث لأنها مناقضة للتوحيد وهذا لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا باطلا وهذا قول ضعيف لأن الحديث لأن الزيادة ثابتة الزيادة أولا ثابت الزيادة ثابتة القول الثاني قالوا أصلها تصحيفا هي أفلح وأبيه ويقول أفلح والله لأن قديما لم يكن يضع النقاط فلو شلت الباء والياء فكأن أبيه لو بالسنون تصح الله فقالوا الأصل فيها أفلح والله وهذه هذا أيضا القول فيه ضعف لأنها وردت من أكثر من من رواية بأفلح وأبيه الثالثة قالوا أن هذا مما يجرى على الألسنة بغير قصد هذا مما يعني يسمى اللغو كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذا إن لم ينتوي ذلك فلا يؤاخذ عليه وهذا القول الذي نصره النووي هذا القول الذي بيانه النووي يعني نحى إلى هذا القول وقال أن هذا مما يجرى على عادة الناس ولم يقصد فيه اليمين ولكن هو فيه من اللغو الرابع بأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فكأن هذا خاص قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأن هذا لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص وهذا قول ضعيف أيضا مثل الأول والثاني ضعيف هذا الرابع قالوا الرابع هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك ولأن النبي أبعد ما يكون عن الشرك فلا يعد في حقه شرك وهذا القول ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل باقي الأمة في مسألة الشرك النبي الله عز وجل قال وإن أشركت لأحبطن عملك بيّن النبي الله عز وجل ذا وخاطبه وقال وإن أشركت لأحبطن عملك يعني المسألة أن كل الناس سواسية عند الله عز وجل في مسألة التوحيد والشرك ولا يمكن أن يقع الخامس بأنه فيه حذف مضاف وكانهم قالوا أن فيه حذف مضاف أفلح ورب أبيه كأنهم هناك حذف موجود وأصلها أفلح ورب أبيه وأيضا رد عليهم في ذلك قالوا بأن هذه لم تثبت في أي رواية من الروايات فهذا تقدير بلا سياق ما فيش سياق فيه يثبت ذلك السادس هو الذي أقرب إلى الصواب أن هذا الأمر منسوخ هذا الأمر منسوخ وأن النهي هو النقل عن الأصل يعني هذا كان يقال في بداية الأمر ثم جاء النهي عن قول ذلك ثم جاء النهي عن قول ذلك يعني إيش قالوا بأن الأصل أنه كان ولذلك البعض طبعا هذه مسألة فيها إشكال لأن البعض قال نقلب الأمر عليكم نقول لا ده المنسوخ العكس بأن الأمر كان فيه نهي أنك لا تحلفوا بغير ثم جاء الأمر جاء الآن بجواز الحلف وطبعا هذا فيه ضعف لأن الأدلة كثيرة في عدم جواز الحلف بغير الله عز وجل، فيقال بأن من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فقد أشرك، ومن حلف باللات ومن حلف بالعزة فليقل لا إله إلا الله فلا تحلفوا باللات. كل هذا يدل على لأنه بعضهم قال يعني قياسا على زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، فقال كنتم نهيتكم عن الحلف فالآن قد جاء الحلف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح بأن هذا نقول إما أنك تقول يعني القول الذي قاله النووي بأن هذا كان يجري على عادة الألسنة ولم يكن أولا، ولكن هذا القول حياة أضعف من القول الأخير. الصحيح بأنك تقول بأن هذا لم يكن قد نهي عنه ثم نهي عنه، يعني في بداية الأمر كان الإيمان ضعيف، فكان لسه هناك ألفاظ عند أصحاب الجاهلية يقولون، حتى عمر رضي الله عنه كان يقول بيحلف بأبيه، فلما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لا تحلفوا بأبائكم، فدل ذلك على أنه في بداية الأمر كان لم يكن لما استقر عندهم أو عندهم بعض الألفاظ التي كانت معهم في الجاهلية، فجاء الشرع بعد ذلك أن ينهي ذلك، فكان هذا كان لم يكن منهي عنه وقت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نهي. وسيأتي معنا مثال آخر في ذلك في حديث الذي الرجل الذي رأى رؤية أنه رأى بأنه مر على اليهود على اليهودي قالوا أنتم القوم لولا أنكم تشركون ولا وتقولون عزير كذا ابن الله تعالى عما يقولون، وجاء فهو قال وأنتم أيضا خير الناس لولا أنكم تقولون والكعبة أو تقول وشاء محمد، هذا رد عليه. فزال النصارى رأى رؤيا أيضا في النصارى فقال أنتم أفضل أنت قوم لكنكم تنسبون إلى الله الولد فتقولون المسيح كذا، فقال وأنتم أيضا أفضل القوم لكنكم تقولون والكعبة ومحمد أو وشاء محمد. فجاء الرجل يقص عليه وسلم الرؤيا فقال له قولوا ورب الكعبة قولوا ما شاء الله ثم شئت، فبينه فحتى فبين مثلا بأن هذا الأمر كان يقولونه ثم بين له بأنه ما يصح القول، ففي دلالة على أن هناك من الألفاظ. وفي إشكالية عند هذه المسألة ما يأتي الحديث وبينكم أيضا سؤال فيها في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف كان قال يمنعني أما كان يمنعني ذلك، لكن الآن فلا تقولوا إلا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شئت، فكان يمنعه وهذا أمر في التوحيد فكيف يمنعه ولا يقول لهم، سنبين هذه المسألة الإشكالية. لكن الشاهد في هذا المثال الذي قلته بأنه كانت هناك أشياء يقولونها العرب وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فيها ثم جاءه الوحي بأنها ينهى عنه، وهذا هو أفضل الأقوال في مسألة أفلح وأبيه، بأنه إما أنك ستقول بقول النووي بأنها مما يجرى على الألسنة، ولكن لو كان يجرى على الألسنة فجاء أيضا النبي بمنعه، يعني هو لا مثال آخر على فكرة أفلح وأبيه لا مثال عندنا مما يجرى على الألسنة، فهذا القول وجيه منها تربت يداك منها ايضا لا ما هو اصل تربت يداك يعني يداك التصقت بالتراب فعلي يعني عليه دعاء عليك دعاء عليك بالفقر اصلا تربت يداك وتربت يمينك وايضا لعمري لما نهل لعمري هذه لانها ليست حلف لكن هي تنزل بعضهم قد اختلف فيها، فهذه الفاظ جاءت كانت موجوده وبعضها يعني عدة من عادة العرب، يعني ما يقول تربت يداك وتربت يمينك لما جاء قال لعائشة بل أنت تربت يمينك بل أنت تربت يداك، هذا دعاء الأصل عندهم كان دعاء على الفقر، يعني التصقت وراء يمينك بالأرض بالتراب فلم يأتيك فيها رزق كأنه دعاء، لكن هو لم يقصد بها ذلك كانت من عادة العرب أقول، لذلك كانت هناك ألفاظ عند العرب لكن هذه تخص الشرك جاء الشرع بالنهي عنها، فقلنا بالنهي قلنا نعم قال قد يقولونها قبل لكن لما جاء النهي فنسخ هذا الجواز بالنهي الذي هو قد جاء بعد ذلك. شيخ مش ده سيد حي النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس هنا لو في هذا المكالمات بتيجي لحضرتك خلاص ده انت عايز ادخل اسمه عشان كنت انا بعيدها له عموما انا قلتها في الاول طيب قول ننتقل لقال ابن مسعود اشتغلش النهارده درس لا شغال هذه الجزئية فقط. قال ابن مسعود لأن أحلف رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، هذا أثر عظيم جدا صاعقة. قل ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لا شك بأن الكذب محرم لذاته، الكذب محرم لذاته كبيرة من الكبائر، حتى أن مثلا لما قيل يكون المؤمن لا يمنع لا إيش يمنع لا أيزني المؤمن قال نعم أشرب الخمر قال نعم قال أكذب المؤمن قال لا نفى عن المؤمن صفة الإيمان الكامل عن المؤمن أن يكون كذابا. فهنا حتى منهم ثلاثة من صفات المنافقين إذا حدث كذب وإذا عاد قادر، والأربعة الأخرى إذا حديث فيه أربعة. فالكذب لا شك بأنه محرم لذاته، فإن قرن الكذب باليمين كان أشد تحريما، لأنك تقسم بمن؟ بمعظم الله عز وجل. فلو كنت تكذب تقسم بالله على أمر كذب لا شك بأن هذا عظيم جدا، لأنك وضعت الله عز وجل الذي ولم تنزهه سبحانه وتعالى وأقسمت به على شيء حرام. لذلك اليمين ثلاثة عندنا: يمين صادق، ويمين غموس، هذا هو الذي هو اللي هو بعدين قال إنه هذا اليمين إما الكذب على إطلاقه يكون غموسا، يعني يغبس المرء نفسه في النار، وبعدين قيد أن اليمين الغموس هو الذي يكذب ليقتطع به حق الغير. وإن كان على العموم نقول بأنه المؤمن اليمين هذا الكذب لا شك أن فيه ما فيه من الإنكار الشديد وأشد الكبائر بأن يحلف بالله غير يحلف بالله عز وجل كذب. ومع ذلك كما قلنا بأن من اليمين الغموس التي يغمس عليها منه، ومع ذلك قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي، مع أن ما فيش أحب أفعل تفضيل لأن الاثنين مذمومين، لكن قال أحب إلي، يعني هذه ليست على بابها، لأن الأصل الحب اللي فيه شيء أحب من شيء، والاثنين على الذم وليس فيه تفضيلا. لكن قال: لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. وهذه علامات من علامات يعني أهل السنة والجماعة مع غيرهم. تجد المرء الذي هو من أهل المبتدعة أو من الذي يصحب الولي، إذا قلت له على مسألة اقسم عليها، فعلى اقسم بالولي فيها، لو كان سيقسم كذبا لا يقسم. يعني لو قلت شلون تقول اقسم بالولي، لك بقول له اقسم هنا اقسم، لو كان كذبا يقسم بالله ما عنده إشكال، لكن لو كان سيكذب لا يمكن يقسم بالولي. يعني لو كان من دأه يقسم بالولي لا يمكن أن يقسم بالولي هنا. فهذا تراه يعظم الولي أكثر من الله عز وجل، لأنه يقسم بالله كذبا ولا يستطيع أن يقسم بوليه كذبا أبدا. وهذا دل على هذا شرك أكبر، هذا ليس مبحثنا هنا، هذا شرك أكبر، إن فيه دلالة على أن اعتقادي في قلبي أنه يعظم الولي أكثر من الله عز وجل. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله صادقا شرك، وإن كان أصغر وإن كان أصغر. وهذا إن دل على جهل من يرى الرجل على على على على معصية كبيرة، يرى يشرب خمر، يرى لا يزني حتى يأكل ربا، فينزل عليه ليل نهار، ويرى الثاني ممكن تاني إيش تاني فين؟ عن الكبيرة عن الشرك، الكبيرة والشرك، أن يحلف بالله كاذبا كبيرة، لأنه كذب كبيرة من أكبر الكبائر. يحلف بغير الله هذا شرك، لأنه عظم غير الله، حتى لو صدق حتى لو صدق هذا شرك، وإن كان شرك الأصغر، لكن هذا أعظم عند الله عز وجل من هذه الكبيرة الكذب، لأن الشرك أعظم عند الله. الترتيب شرك الأكبر ثم شرك الأصغر ثم الكبائر، هما الشرك الأكبر أصغر من الكبائر، من أكبر الكبائر. ولكن أقصد المعاصي، في فرق بين الذي يعصي الله عز وجل بشهوة، يشرب خمر، يزني، يأكل ربا، يعني يكذب، هذه كلها شهوات يقع فيها في المعاصي والذنوب، وفارق بينه وبين الشرك اتخاذ ند مع الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك الناس من الجهل بأنهم يتركون الذي يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بغير النبي ويحلف بغير الله عز وجل، يعني يغضون الطرف عنه، وتجد الرجل مثلا يكذب هنا ولا يشرب خمر، يعني يظنون أفسق أهل الأرض. هذا عند الله أهون في معصيته من الذي يشرك بغير الله عز وجل. وأنت لا تستعظم أنك تسمع الرجل يشرك يحلف بالنبي أو يحلف بالحسين، يحلف بعلي، ولا يحلف بأولياء البيت وغير ذلك، تظن أمرا هينا. لا، ده هو عند الله عظيم، لأنه شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هنا أعظم بكثير من كل الكبائر التي تظنها الآن. وأنا يعني فيما أذكر الآن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان يشرح كتاب التوحيد، وبعد أن انتهى فسأل الإخوة السؤال هذا، قال لهم: إيه ما رأيكم في رجل يعني يزني بحليل جاره ويشرب الخمر، وما ذلك، ورجل حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جل من الإخوة استعظموا، قالوا: هذا أتى بكل المنكرات، وتركوا. الشيخ حتى حزن، قال: أما عندكم هذا أعظم؟ قلتم بعد ذلك أن لابد نشرح الكتاب من أول جديد. هو اللي قال أنا فيما نقل سبحانه وتعالى، لأنه وجد أنه ما فقهته بأن كل هذا في المشيئة في الكباء معصية. أما هذا وجعل مع الله ندا شبيها عظم غير الله عز وجل فأشرك به. أمر لا ليس بالهين عند الله عز وجل أن تشرك أحد مع أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا وأشرك مع غيري تركته عمله أو تركته وشركه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يؤصل لنا تأصيلا عظيما في هذا الحديث بأنه يحلف، وهو طبعا لا يمكن أن يفعل هذا الصحابي ذلك، لكن يبين لنا عظم الشرك وإن كان أصغر. ثم قال عن حذيفة رضي الله عنه، طب وبعدين أنا كتاب بامت وإخوة ننتهي إن شاء الله. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ماش إيش ما هو الباب كده مش هينتهي شيخ، احنا كنا عايزين ننهي الباب خلاص، هو يعني خمس دقائق الباب هينتهي ان شاء الله، احنا اتنا بجل الكتاب. قال لا تقول عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه بيناها بان هناك المشيئة، هو طبعا في اثبات مشيئة العبد، انا قلتها في اول الحديث، مشيئة الله عز وجل ومشيئة للعبد. قال الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله، لكن هنا لا صح ان تجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو، لكن يمكن ان تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وقلت الاصل ان تقول ما شاء الله وحده، او مش الاصل الاكمل ان تقول ما شاء الله وحده تجعل المشيئة لله، وثم ان اردت الاجزاء والصحة ان تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه فيها رد على من سريعا على الجبرية، فيها رد على الجبرية الذين قالوا نفوا مشيئة العبد، قالوا العبد ليس له مشيئة وأنه كالريشة في الهواء، هذه دلالة على أن للعبد مشيئة والعبد إرادة. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه كلها رد على ذي قد بينا. ثم قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه هذا من التابعين أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذه نفس المسألة التي فيها الاشتراك والترتيب، وهو هنا قال أولا أعوذ بالله وبك. احنا قلنا الأصل في الاستعاذة أنها عبادة، فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة عبادة، والأصل في العبادة لا تصف إلا لله إلا بقيود. طب يمكن نستعيذ بمخلوق؟ نعم، بثلاث ضوابط: حي حاضر قادر، وحي إذا كان المخلوق حي وحاضر موجود ليس بغائب وقادر أن يفعل، لا يعني نستعيذ والاستغاثة أيضا كذلك قلنا، فهذه تجوز أعوذ بالله وبك. إذن جاء الشرع يبين جواز الاستعاذة، فلما جاء جواز الاستعاذة بالمخلوق بضوابط جاز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، لكن لم تأتي في الشرع جواز الاستعاذة بغير الله فكنت لابد أن تقول أعوذ بالله وحده، لكن لما جاء بالجواز فهنا جاء الترتيب، لا تقول الاشتراك بالواو حتى كما جئنا كما قلنا في المشيئة، لأن هذا فيها نوع من المساواة مع الله عز وجل، وقد ولابد أن ينزه الله عز وجل عن ذلك. ثم يأتي ثم أو ثم بالترتيب. هنا في مسألة قال يكره أن يقول، هنا هذه تبين لأن أهل العلم المتقدمين من علمائنا كانوا يرون كانوا يقولون على الكراهة، على التحريم كراهة، والكراهة تحريم، لأنه قال يكره أن يقول، وهذا أمر شرك في التوحيد في العبادة، هو مقصود يكره ليس الكراهة الاصطلاحية عندنا اللي هو يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا، هنا يقصد به بأنه يحرم، يحرم. والدليل أن الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء بعد أن عدد المنهيات عنها، ثم قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما تحريما شديدا، الذين يقتلون النفس بغير حق والذين يزنون، والآيات التي في سورة الإسراء كل ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فهنا الكراهة عند المتقدمين ليست كما عند المتأخرين، كانوا يترفعون عن يقول أحرم أو أحرم، يرون أن التحريم لله عز وجل فقط، لا يجرؤ. ذلك تجد كثير من بعض كتب الفقه القديمة يقولون العلماء المتقدمين يقولون بأنه أكره يقصد به التحريم، حتى عن أحمد يقول أكره يقصد به التحريم هنا وليس غير التحريم. عليكم السلام. السلام. الله الله. طيب هذه هذه المسألة أيضا فيها ما فيها من الفوائد، بأنه له جاء أن إبراهيم النخعي يكره أن يقول أعوذ بالله وبك بينا، ويجوز أن تقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، هذا كله بيناها. فيها أولا جواز أن أهل العلم بتعليم الناس العقيدة، وهذا الذي ينكر علينا أو ينكر على كثير من الناس خاصة أصحاب الفرق المبتدعة، يقول لماذا تعلمون الناس العقيدة وليسوا في حاجة للعقيدة، هم يعرفون أين الله وأن الله الخالق الرازق كل أمور الربوبية هذه، لكن هذا ليس، الناس يقعون في الشرك ليلا نهارا وهم يعلمون. انظر إلى هذه الألفاظ التي قلناها الآن، ألا تجد أحدا لا يقولها؟ الله إن مشيت يعني إن مشيت في الشارع كده ستسمع هذه الألفاظ يوميا في أكثر من موضع، بل أن الملتزمين لا يلتفت إلى كثير ما يقع في الالتفات في الأسباب، قصير ما يقع في مسألة الالتفات إلى السبب ولا يعتبرون بالسبب كما بينا الفرق بين الاعتبار عند أهل السنة وبين الالتفات، يقعون في الالتفات في الأسباب، يقولون ما شاء الله يعني لولا الدكتور الفلاني لولا مش عارف الأخ الفلاني لولا مش عارف الأخت دي كنا حصل لنا إيه مش عارف لولا السيارة، وهكذا تجد أن فيها عبارات هي من الشرك الأصغر ولكن ليست بالهينة يقع فيها المرء، فلا بد المرء أن يصحح هذه الأمور ولا يتهاون فيها، بل لابد أن تنشر بين الناس، إحنا ما نتعلمها إلا ننشرها لا نحتفظ بها، لابد من نشر هذه الأشياء. الواقع يقول بأننا كثير من الأشياء بالشرك الأصغر واقعين فيها، بل الشرك الأكبر، بل الشرك الأكبر في كل محافظة محافظات الموالد موجودة وفيها الشرك الأكبر موجود. المسائل تفسير آية البقرة في الأنداد بيناها بأن ابن عباس يرى الأنداد معناها في الشرك الأكبر يرى أنها في الشرك الأصغر، وهذا فيه كما قلنا جواز أن الصحابة كانوا يستعملون آيات أو كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر في الشرك الأصغر، أن الصحابة الثانية يفسرون الآيات النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر كما قلناها، أن الحلف بغير الله شرك، وقد بينا من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك، وبينا خطأ من قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الحلف به، هذا الكلام خطأ، إنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. خامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، وقلنا أن الواو الاشتراك في اللفظ وثم تفيد الترتيب، وهذه تخرج المسألة من الشرك الأصغر للجواز. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. دقيقة واحدة لو في أسئلة عشان نخش على